بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المقام الثاني نعم، وهو أنه هل يمكن تصور الأشياء بالحدود؟ هل يمكن تصور الأشياء بالحدود؟ إذا قالوا الإنسان حيوان ناطق، يعني يصير تكون معرفة الإنسان بهذه العبارة، الإنسان معروف بالحس والمشاهدة. لو فرضنا إنسان لا يعرف الإنسان ما نفعه هذا الحد. نعم. فيقال: المحققون من النظار يعلمون أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره كالاسم، ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقته، وإنما يدعي هذا أهل المنطق اليوناني أتباع أرسطو ومن سلك سبيلهم وحذى حذوهم تقليدا لهم من الإسلاميين وغيرهم. فأما جماهير أهل النظر والكلام من المسلمين وغيرهم فعلى خلاف هذا، وإنما دخل هذا في كلام من تكلم في أصول الدين والفقه بعد أبي حامد في أواخر المئة الخامسة وأوائل المئة السادسة. فأما أبو حامد فقد وضع مقدمة منطقية في أول المستصفى، وزعم أن من لم يحط بها علما فلا ثقة له بشيء من علومه، وصنف في ذلك محك النظر. ومعيار العلم. محك النظر ومعيار العلم. نعم. ودوما اشتدت به ثقته. وأعجب من ذلك أنه وضع كتابا سماه القسطاس المستقيم. الله أكبر، المبالغة هذا قبيح. ونسبه إلى أنه تعليم الأنبياء. إنه تعليم الأنبياء. نعم. قل وصنف كتاب. وأعجب من ذلك أنه وضع كتابا سماه القسطاس المستقيم. نعم. ونسبه إلى أنه تعليم الأنبياء، وإنما تعلمه من ابن سينا. سأل الله العافيه. نعم، عجيب. وهو تعلمه من كتب أرسطو، وهو يعني ابن سينا. وهؤلاء الذين تكلموا في الحدود بعد أبي حامد هم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق اليوناني. وأما سائر طوائف النظار من جميع الطوائف، المعتزلة والأشعرية والكرامية والشيعة وغيرهم ممن صنف في هذا الشأن من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، فعندهم إنما تفيد الحدود التمييز بين المحدود وغيره، بل أكثرهم لا يسوغون الحد إلا بما يميز المحدود عن غيره، الحد إلا بما يميز المحدود عن غيره. نعم. بعد. ولا يجوز أن يذكر في الحد ما يعم المحدود وغيره. ولا يجوز أن يذكر في الحد ما يعم المحدود وغيره، فإنه حينئذ يقولون الحد الصحيح الدقيق ما يكون جامعا مانعا، يعني دا جامعا للمحدود مانعا من دخول غيره فيه، فلا يجوز أن يكون الحد شاملا للمحدود وغيره، فإنه حينئذ يكون الحد غير مانع. نعم. سواء سمي جنسا أو عرضا عاما، وإنما يحدون بما يلازم المحدود. نعم. طردا وعكسا. نعم. ولا فرق عندهم بين ما يسمى فصلا وخاصة ونحو ذلك مما يتميز به المحدود من غيره، وهذا مشهور في كتب أهل النظر في مواضع يطول وصفها من كتب المتكلمين من أهل الإثبات وغيرهم كأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر وأبي إسحاق وأبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي المعالي الجويني وأبي الميمون النسفي الحنفي وغيرهم، وقبلهم أبو علي وأبو هاشم وعبد الجبار وأمثالهم من شيوخ المعتزلة، وكذلك ابن النوبخت وكذلك ابن النوبخت. النوبخت ولا النوبختي؟ في ياء ولا ما؟ لا ما في ياء. النوبخت بعد. والموسوي والطوسي وغيرهم من شيوخ الشيعة، وكذلك محمد بن الطوسي. نعم. وكذلك محمد بن الهيثم وغيره من شيوخ الكرامية، فإنهم إذا تكلموا في الحد قالوا إن حد الشيء وحقيقته خاصته التي تميزه. قال أبو القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد، قال إمام الحرمين: القصد من التحديد في اصطلاح المتكلم. كيف على هذا؟ أحسن. نعم.